من طفولتي أصغر الخدام ذكر يا حسين أعظم النعام حدثت عنك للورى عيناي وفي هواك أزهر الدنيا يا شاطئ الأمان يا مولاي ونعم الإمام ربيتني وصرخت ذاتي وصرت محور الحياة أي سفينة النجاة ونعم الإمام ربيتني وصرت ذاتي وصرت محور الحياة أي سفينة النجاة ذكرك الجميل حيث فحيطه أسير فأنا المتيم الصغير يا مولاي كل ليلة أطلب من أمي الدعاء أن أزور أرض كربلاء يا سراجا يضيء أزماني لا لسواك كل أحزاني على يديك كان إيماني إليك انتميت واختلط الهوى بدمي بأبي سيدي وأمي فصرت ثورتي وعزمي إليك انتميت واختلط الهوى بدمي بأبي سيدي وأمي فصرت ثورتي وعزمي حلمي الوحيد أبقى عاشقا وخادما ثم ثائرا مقاوما وذا عهدي أدعو الله في عزائكم حتى أخذ بثاركم مع المهدي أزماني لا لسواك كل أحزاني على يديك كان إيماني إليك انتميت واختلط الهوى بدمي بأبي سيدي وأمي فصرت ثورتي وعزمي إليك انتميت واختلط الهوى بدمي بأبي سيدي وأمي فصرت ثورتي وعزمي.